قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. في هذا الباب أقدم بمقدمة فيها بعض المسائل. المسألة الأولى في تعريف التيمم، في تعريف التيمم، فالتيمم لغة من القصد، أما الشيء أي قصده، أما الشيء أي قصده، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا هذا الخبيث منه تنفقون. وفي الشرع هناك عدة تعاريف يعرف بها أهل العلم، والتعريف الذي سأذكره هو أن التيمم طهارة ترابية بدلية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية بدلية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. المسألة الثانية أن التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى، أن التيمم بدل عن الطهارة الصغرى وهو الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، وهذا دل عليه النص وهو باتفاق العلماء. ويفرق عند التيمم بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالنية، فالصفة واحدة، صفة رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر صفة واحدة، ولكن يميز بين هذا وهذا النية، فالنية تميز بين العبادات بعضها عن بعض، فالنية تميز بين العبادات بعضها عن بعض. المسألة الثالثة الأسباب أو البواعث التي تجعل العبد ينتقل من الوضوء إلى التيمم، ينتقل من الوضوء إلى التيمم أو من الطهارة الكبرى إلى التيمم. السبب الأول عند خوف ضرر في استعمال الماء، إذا خاف المسلم الضرر عند استعمال الماء، وهذا الضرر إما أن يكون الماء يسبب للإنسان مرض أو يزيد عليه المرض أو يؤخر عليه شفاء هذا المرض، وكذلك من الضرر إن كان عند العبد ماء قليل فإن توضأ به خشي على نفسه الهلكة أو على ماشيته ودابته فيجوز له ترك الماء والتيمم بدلا عنه. السبب الثاني من أسباب الانتقال من الطهارة الأصلية إلى البدلية هو عند فقد الماء، عند فقد الماء حقيقة أو حكما. فحقيقة كأن يكون الماء حقيقة غير موجود، يكون الماء حقيقة غير موجود، وحكما كأن يكون الماء موجودا لكن لا يستطيع العبد أن يتوصل إليه، أو المسلم أن يتوصل إليه، كأن يكون بقربه بئر فيه ماء لكنه لا يستطيع جلب الماء من هذا البئر لعدم وجود مثلا الأداة، والصلاة سيخرج وقتها، فهنا يتيمم. أو المريض، يعني من مثلا لا يستطيع الحركة والماء بقربه لكن لا يستطيع الحركة والوصول إلى الماء، فهذا الماء موجود لكنه مفقود في حقه حكما، ما يستطيع الوصول إليه، فهذا يتيمم. المسألة الرابعة ثلاثة أقوال، الرابعة أو الثالثة أو الخامسة، يعني المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال والراجح أنها الرابعة وهو قول الجمهور، ولا مشاحة، هاي من المسائل الفرعية التي ما يتكون عليها خلاف، صح مراد؟ المسألة الرابعة، هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح للفرض؟ هذه مسألة مهمة في باب التيمم، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للفرض؟ معنى هذه المسألة أن التيمم إن كان رافعا للحدث فهو حكمه حكم الوضوء، من حيث أنك تصلي به صلاة وصلاتين ما لم ينتقض وضوءك، وأنك تصلي به نفلا وفرضا وغير ذلك، فهو كالوضوء. ومن قال إن التيمم مبيح للفرض يعني أنه يبيح لك هذا الفرض ثم تتيمم للفرض الثاني تيمما آخر، فهذا الفرق بين كونه مبيح وكونه رافع. يرفع الحدث أي يرفع المعنى القائم في الإنسان، أو المعنى القائم في الإنسان الذي يمنعه من أداء العبادة، فيكون مثل الوضوء. أو أنه مبيح للفرض فيبيح لك أداء هذا الفرض وما تابعه، أما الفرض الآخر فيجب عليك أن تتيمم له تيمما آخر وإن لم ينتقض وضوءك. هذه المسألة من المسائل المهمة والمسائل الكبيرة في باب التيمم، والعلماء فيها على قولين، والعلماء فيها على قولين. القول الأول أن التيمم مبيح للفرض فقط، أن التيمم مبيح للفرض، وهذا قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث، وهو مذهب الحنفية وقول للمالكية، أو وقول للمالكية. وهذا القول، القول الثاني هو الصحيح وهو الراجح والله تعالى أعلم، أي أن التيمم رافع للحدث، هذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم لعدة أمور، منها أن الشرع جعل التيمم بدلا عن الأصل الذي هو الوضوء أو الغسل، فيأخذ حكمه، فيأخذ حكمه من حيث أنه رافع للحدث. والأمر الثاني أن الشرع بين أن التيمم كالوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء عشر سنين، ما لم يجد الماء عشر سنين. وسيأتي في الحديث الأخير حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض طهور يتيمم بها الإنسان كالماء في مسألة رفع الحدث. إذن الراجح في المسألة أن التيمم وماذا؟ رافع للحدث، وكل من المسألتين لها فروع وفروق. المسألة الخامسة نواقض التيمم، نواقض التيمم. نواقض التيمم كنواقض الوضوء، كنواقض الوضوء. ويزيد عليه وجود الماء في غير أثناء الصلاة، وجود الماء في غير أثناء الصلاة، فمن وجد الماء قبل الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه أن يتوضأ بالماء، وإن وجده وهو في أثناء صلاته فإنه يتم صلاته ولا يقطع الصلاة. وإن وجده بعد الصلاة فإنه يتوضأ أو يمس الماء لما يستقبل من الصلوات الأخرى. المسألة السادسة: ما يتيمم له المسلم، ما يتيمم له المسلم. يتيمم المسلم لكل قربة يلزم له لها الطهارة بالماء. يتيمم المسلم لكل قربة يلزم لأدائها الماء. يرحمك الله، يعني مقصود بالماء بالطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى. وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث، وهذا على القول الراجح بأن التيمم رافع للحدث. ثم ننتقل إلى الحديث الأول في هذا الباب عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث فيه مسائل مما يتعلق بباب التيمم. المسألة الأولى في هذا الحديث تعريف الصعيد. الصعيد في اللغة ما صعد على وجه الأرض سمي صعيدا. عليكم السلام. أما في الشرع فللعلماء فيه قولان: الأول أن الصعيد هو التراب خاصة ومثله الرمل، وهذا قول الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. يترتب على هذا المسألة الثانية في هذا الحديث، وهي: ما يجوز التيمم به. انتبهوا، لا خلاف، هذه النقطة الأولى في هذه المسألة، لا خلاف بين العلماء على جواز التيمم على الصعيد الطاهر. لا خلاف بين العلماء على جواز التيمم على الصعيد الطاهر، وهو شرط أن يكون طاهرا. النقطة الثانية انتبه إليها، أنه لا خلاف بين العلماء على عدم جواز التيمم في الصعيد النجس، في صعيد نجس. الفقرة أو النقطة الثالثة: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز التيمم على التراب، في جواز التيمم على التراب لا خلاف بين العلماء فيه. التراب ومثله الرمل، ولكنهم اختلفوا في غير التراب والرمل، اختلفوا في غير التراب مما يصعد على أجزاء الأرض. والآن سنرجع إلى المسألة اللي كانت في التعريف على قولين. القول الأول أنه لا يجوز التيمم إلا على تراب أو رمل، وهو قول الشافعي كما سبق، وأيضا قول الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز بغير التراب مما صعد على أجزائها، مما صعد من أجزائها كالسبخة والحجارة التي فوقها والمعادن التي هي يعني من فوق الأرض. وبعضهم قال حتى الثلج، حتى الثلج، وهذا مذهب المالكية والحنفية على اختلاف في بعض التفصيلات، على اختلاف في بعض التفصيلات. والراجح والله تعالى أعلم القول الثاني أنه يجوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من أجزاء الأرض، من أجزاء الأرض، لعموم قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. فالذين في القطب الجنوبي بماذا يتيممون؟ بالثلج إذا ما استطاعوا إذابتها. ها؟ ما في؟ ما يوصلون؟ بس الشمالية؟ طيب في الشمال يتيممون بالثلج. المسألة الثالثة في الحديث جواز التيمم للجنب، وهذا كما سبق أمر متفق عليه. المسألة الرابعة أن في الحديث سبب عدم تيمم الرجل، وهو عدم وجود الماء، قال أصابتني جنابة ولا ماء، فلا يوجد ماء، فعدم وجود الماء كان سببا لأن ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة المائية إلى الطهارة البدلية التي هي الصعيد. الحديث الثاني في باب التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أصابته جنابة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، يعني وضع جنبه على الأرض وجنبه الآخر على الأرض فيستدير كما استلقى على الأرض كما تستلقي الدابة، وحك جسمه في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له أنه تمرغ في الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء، ومعنى ذلك أنه يجب على العبد أن يطلب الماء، أن يبحث عنه، أو يغلب على ظنه أنه لن يجده، أو يغلب على ظنه أنه لن يجده. فإنه يتيمم للصلاة، فإنه يتيمم للصلاة. المسألة الثانية، وهذا يجرنا، هذه المسألة تجرنا إلى مسألة، وهو أن بعض الناس يعني قد يتساهل في بيته أو في مسجده، مجرد أنه ينقطع الماء فيقول لا ماء، انقطاع يعني خفيف، ولا يغلب على ظنه أنه سينعدم الماء بحيث أنه سيخرج الوقت وهو لا يجد ماء مثلا، أو أنه لن يكون بجواره ماء أو في المسجد ماء. بعضهم يأتي إلى المسجد فيجد أن المسجد لا ماء فيه، فيصلي الجماعة على تيمم. هذا الواجب عليه أن يطلب الماء ولو فاتت عليه الجماعة، ولو فاتت عليه الجماعة. المسألة الثانية في هذا الحديث صفة التيمم، صفة التيمم. أول صفات التيمم النية، النية، وهي إما لرفع حدث أكبر أو رفع حدث أصغر. ثم ضربة الأرض ضربة واحدة، ضربة الأرض ضربة واحدة. ثم يمسح وجهه كاملا مرة واحدة، يمسح وجهه كاملا مرة واحدة. فلا بد من التعميم، أي تعميم الوجه، ولا يجوز التكرار، لا بد من التعميم ولا يجوز التكرار. كان يقول سأمسح وجهي ثلاثا كالوضوء، لا، إنما يمسح الوجه مسحة واحدة ويعمم بها وجهه، ويمسح ظاهر كفيه كذلك مسحة واحدة. ومما يجب الموالاة بين أفعال التيمم، الموالاة بين الضربة والمسح، فلا بد أن يكون وضوء أو تيممه مواليا، بحيث أنه يضرب الضربة الأولى ثم يمسح وجهه ويديه، ولا يجعل بين الضربة والمسحة أو المسحة والمسحة فاصلا طويلا، فاصلا طويلا. المسألة الثالثة بعض السنن في التيمم، بعض السنن في التيمم أو شيئا من السنن في التيمم، منها التسمية، أن يسمي الله بسم الله عند تيممه قياسا على الوضوء. ومن السنن كما جاء في الحديث مسح الشمال على اليمين، ومثله النفض، أن ينفض التراب عن يده ورد في حديث قال فنفض يديه. ومن السنن أيضا نفخ النفخ أن ينفخ على يديه ليزيل شيء من التراب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في حديث عمار قال ثم نفخ يديه ثم مسح ظاهر كفيه. ويسن أيضا عند أو بعد التيمم أن يقول ما يقوله بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن السنن أيضا في الوضوء أو عفوا في التيمم الترتيب بين مسحة الوجه ومسحة اليدين، فالترتيب بين ممسوح الوجه أو مسح الوجه ومسح اليدين سنة مستحبة، فإن قدم الوجه على اليدين هذا هو الأفضل، فإن قدم اليدين على الوجه فالتقديم هنا والتأخير أو عدم الترتيب هنا مستحب، والله تعالى أعلم. بقيت مسألة هنا تتردد دائما في التيمم: هل يسن أو هل تسن الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين في التيمم، بحيث أن يكون التيمم الضربة الأولى فيمسح وجهه ثم الضربة الثانية فيمسح يده إلى المرفق، هل هذا المسح إلى المرفق والضربة الثانية من السنة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وأنا أذكر لكم الأقوال عند المسائل اللي هي مطروحة كثير وتطرح كثير، وهذا لي فيه مقصد ستعرفونه بعدين. أول الأقوال أن المسح إلى المرفقين والضربة الثانية واجب، وهو قول الشافعية والحنفية. والقول الثاني أن الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين مستحب، وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثالث عدم مشروعية الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين، يعني أنه لا يجوز المسح إلى المرفقين ولا تجوز الضربة الثانية. طيب، وهذا قول في مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة. استند أصحاب القول الأول والقول الثاني الذين قالوا بمشروعية الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين بحديث عن ابن عمر أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي معنا حديث الباب وهو حديث عمار بن ياسر، فيكون هذا الأصل في الحديث، وأن التيمم ضربة للوجه واليدين. ويؤكد لنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وإنما إن للتأكيد وللحصر، فحصر فعل التيمم على هذه الصفة، فحصر فعل التيمم على هذه الصفة، فتكون هذه هي الصفة الواجبة. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، يعني أن هذه الخصال هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث فيما يتعلق بباب التيمم فيه مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في الأرض الطهارة، أن الأصل في الأرض أنها طاهرة، فكل الأرض الأصل فيها أنها طاهرة يجوز التيمم عليها، إلا ما وجد فيها أو وجد فيها العبد نجاسة، إلا ما وجد من نجاسة أو نهى الشرع عن الصلاة فيها أو إداء العبادة فيها، لأن الطهارة سيلزم عليها أمران: الأمر الأول التيمم، والأمر الثاني الصلاة في هذه البقعة. والمسجد هنا ليس مقصود المسجد الذي هو بنيان، وإنما المقصود الصلاة، فكل موضع تصلي فيه يطلق عليه أنه مسجد. فالأصل في الأرض الطهارة، إلا ما وجد فيها من نجاسة أو دل الشرع على أنه لا يجوز أداء العبادة فيها، كمعاطن الإبل مثلا والحمامات. وهذا الذي هو أن الأصل في الأرض الطهارة خلافا لأهل الرفض من أهل البدع، خلافا لأهل الرفض من أهل البدع، فإنهم يرون الأصل في الأرض النجاسة، لذلك يصلون على قطع ويسجدون عليها، يسجدون على بعض القطع. المسألة الثانية في هذا الحديث أن الحديث يدل على جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسألة الثالثة أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن التيمم مبيح للفرض، والصواب كما سبق أنه رافع للحدث، والحديث هذا ليست فيه دلالة على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه الفوائد أو المسائل المتعلقة بباب التيمم، سأذكر لكم فائدة أو فائدتين في خارج باب التيمم، منها رفع المسألة إلى أهل العلم إذا فعل الإنسان فعلا وليس عنده من يسأله من أهل العلم واضطر إلى فعل معين واجتهد في فعله ولم يكن عنده في ذلك علم، له أو عليه أن يرفع أمره بعد ذلك إلى العلماء. هذا متى؟ إذا لم يتسنى له السؤال ووجب عليه الفعل. لكن إن كان في سعة من أمره فيجب عليه أن يسأل ثم يعمل، لا يعمل ثم يسأل. فمن الخطأ الكبير أن كثيرا من الناس أو بعض الناس يعمل العمل ثم يسأل، يعمل في مثلا تجارة أو يعمل في كذا ويكون في سعة من أمره ثم يسأل، والواجب أنه يسأل ثم يعمل. ومن الفوائد في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن العدو إذا غزاه النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلوبهم الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يقول الله سبحانه وتعالى. وهذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ومن كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له من النصر والرعب في قلوب أعدائهم ما كانوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول الله سبحانه وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالعزة والقوة لمن وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرني بشيء، وهو أن إخواننا من بواسلنا المجاهدين في أرض اليمن الحبيبة هم الآن على ثغر عظيم وعلى خط نار كبير في جهاد لرد ظالم معتد أثيم. فأقل ما يجب علينا وهم في تلك الهلكة ونحن في هذا الأمن، أقل ما يجب علينا أحبتي أن نناصرهم بالدعاء، فندعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، وأن الله سبحانه وتعالى يسدد رميهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردهم غانمين سالمين إلى بلادهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.